عليه وسلم: وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفانا على حسن الخاتمة، وأن يجعلنا ربنا جل وعلا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإنها ثلاث صفات عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة. معاشر الإخوة الطيبين، يعني نبدأ بحول الله السميع العليم في بعض الدروس في أحكام الولاء والبراء، حتى ننبه الأشقياء البعداء الذين اتبعوا خطوات الشياطين فضلوا عن طريق الدين وخلوا بأصل الدين وأوتوا من قبيل أو من باب الولاء والبراء. ونبشر ونعجل بالبشرى للمؤمنين ونثبتهم إن شاء الله سميع العليم بما أسعدهم الله جل وعلا باتباع النبي الكريم وسلوك طريق المهتدين حنفاء على ملة إبراهيم، وأصابوا في اتباع الحق المبين وسلكوا أحكام الدين في أحكام الولاء والبراء. أحكام الولاء والبراء يا إخوة، لابد بادئ ذي بدء أن نقدم يعني بمقدمة بسيطة إن شاء الله سميع عليم قبل أن نستهل، يعني نذكر. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمعاشر الإخوة في الله، يعني هذه الآية التي نستهل بها تدل على عظيم هذا الموضوع الذي سوف نقبل عليه إن شاء الله السميع العليم. ولكن قبل أن ندخل في آيات ونصوص الأحكام ونصوص الشريعة في نصوص يعني من نصوص الولاء ونصوص البراء وبعض التفريعات والأحكام المهمة في هذه القضية، فلا بد بادئ ذي بدء أن نقدم ببعض التعاريف وما تيسر منها. نقول بالله التوفيق، يعني الولاء بارك الله تعالى فيكم في اللغة تقريبا هو نفسه في الشرع، يعني قريب منه في الشرع. يعني لا بد، قلنا من معرفة الولاء والبراء، فنقول بالله التوفيق الولاء في اللغة تقريبا هو نفسه في الشرع. وعليه فالولاء لغة واصطلاحا هو النصرة والمحبة والإكرام والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا، معنى أن تكون مع المحبوبين الذين تحبهم في الله جل وعلا أو الذين تواليهم مطلقا، أن تكون معهم ظاهرا وباطنا. أما البراء فمعناه البعد والتنصل والخلاص والبغض والعداوة بعد الإنذار والإعذار لأعداء الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الولاية ضد العداوة، فإن الولاية ضد العداوة، والولاية تتضمن المحبة والموافقة، والعداوة تتضمن البغض والمخالفة. يعني أن الولاء لها أصل ولها طيات، يعني لها مفهوم عام. مفهوم الولاية العامة هي المحبة والموافقة، لكن في طياتها لها نصرة ولها مقتضيات ولها لوازم سوف تأتي معنا إن شاء الله سميع العليم. والعداوة كذلك معاشر الإخوة، الأصل فيها أنها البغض والمفاصلة، ولها طيات ومتضمنات ولها لوازم واقتضاءات أو مقتضيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نعيد عليكم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: إن الولاية ضد العداوة، والولاية تتضمن المحبة والموافقة، والعداوة تتضمن البغض والمخالفة. وإن كان يعني بارك الله تعالى فيكم هذه الأحكام يعني معلومة ضرورة، لكن مما يؤسفنا أن كثيرا من المنتسبين للإسلام جهلوا معنى الولاء والبراءة، جهلوا بارك الله تعالى فيكم معنى هذا الأصل الأصيل والركن الركين، حتى باتوا للأسف الشديد معرضين عن دين الله تعالى. تراه في الظاهر منتسب للإسلام إما بالقول إما بالشعائر أو بالزي الظاهري والدلائل والمجرا، منتسبا تراه منتسبا للإسلام عن طريق بارك الله تعالى فيكم الوراثة كما ذكر السيد قطب رحمه الله، يعني عن طريق البنوة عن طريق التبعية، ونشأ هكذا منتسب الإسلام، ولكن نشأ وهو جاهل، نشأ جاهلا بهذا الأصل الأصيل وركن الركين كما ذكرنا لكم، وبات معرضا للأسف الشديد عن دين الله. فلا يطلبون علم التوحيد الذي به نجاتهم، ولا يقبلون من أهل التوحيد، بل يسبونهم ويعارضونهم، ولا يناصرون أهل الجهاد الذين قدموا أرواحهم وبذلوا رؤوسهم على أكفهم قربة لربهم جل وعلا، وعملوا يعني تقريبا جرت على أيديهم كرامات حد يعني لشدة بذلهم الغالي والنفيس من أجل إقامة دولة الإسلام ورفع راية الدين. هؤلاء للأسف الشديد ما أوتوا إلا من هذه النشأة الرديئة السيئة التي يعني تسبب يعني يعني نتجت عن عاملين كبيرين، عامل بعد أهل الدين، بعد الآباء، بعد ال ها وعامل يعني عامل خارجي عن عامل خارجي كذلك، وهو ما خطط له أعداء هذا الدين لطمس معالم العقيدة والشريعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذا الدين أعلام إن لهذا الدين أعلاما ومنارات كمنارات الطريق. يعني هذا الدين كأنك يعني كأنك سائر في مدينة كاملة، هذه المدينة مثلا لو أنك بارك الله تعالى فيك تنزل إلى بلد مدينة من المدن، هذا الشارع معروف بهذا المحل، ومعروف بهذا الكوبري، ومعروف بهذا الدوار، ومعروف بهذه الجزيرة وشيء من هذا القبيل وهذه المحلات، هذه أعلام المدينة للإسلام بارك الله تعالى فيكم، أعلام ومنارات كمنارات الطريق. معالم الطريق ومعالم هذا الدين عمل أعداء الإسلام على طمسها للأسف الشديد. لأجل ذلك نشأ من نشأ من السعداء وهم يكابدون شدة مخالفة الآباء والأهل والأصحاب لهم، ونشأ من نشأ من الأشقياء وهم يعني يكنون العداوة لأهل التوحيد للأسف الشديد. يقولون أن هؤلاء الموحدين متشددون، متنطعون، تكفيريون، غولات، خوارج، إرهابيون وغير ذلك بارك الله تعالى فيكم من الصفات التي تعلموها من رائدهم الأعظم الأكبر إبليس وأعوانه من الجن والإنس. لقد حرم الله يا إخوة الإسلام ولاة أهل الكتاب، فقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فحكم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أو عن طريق هذه الآية العظيمة من سورة المائدة بالكفر والردة على كل من والى اليهود والنصارى ومن سار وراءهم، وإن كان متوليهم من الذين آمنوا، وإن كان متوليهم من الذين آمنوا، حيث يعني يعتبر في الشرع أن هذه الموالاة أن هذا التولي من نواقض ماذا؟ من نواقض الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعل ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بل أكثر من ذلك، لقد حرم الله تعالى يا إخوة الإسلام، هذه آيات واضحات، هذه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني لا يعني لا يعني الذي يقرأ حتى من العامي، البعض يا إخوة في قوس، البعض يقول العامة لا تفهم اللغة العربية، العامة لا تفهم، هل هذه عربية التي نتكلم ونحن بها الآن؟ هذه ليست عربية، هذه عربية الكرتون التي نتكلم ونحن بها الآن، هذه عربية المسلسلات المدبلجة، هذه عربية يعني يعني المسلسلات العربية التاريخية، يعني لو أحد منهم يعني شاهد فيلم الرسالة أو شاهد فيلما مكسيكيا لعله أو شبه قبيل فإنه سوف يفهم هذا الكلام، يعني لو أن أحد منهم شاهد كرتون فإن بارك الله تعالى فيكم سوف يفهم عنا هذا الكلام، لا شك في ذلك. يعني لماذا؟ لأننا لا نتحدث باللغة العربية القحة الصرفة التي يعني لعل فيها بعض الألفاظ وبعض الصيغ والعبارات التي قد تشكر على البعض، لكن هذا الكلام الذي يتكلم به عبد الفقير الآن هو كلام يعني هو كلام بارك الله تعالى فيكم فيه نوع من الركاكة والبلادة في اللسان، فلتقبلوا ذلك منا. البعض يقول والله بدنا إمام خطيب يتكلم بالعامية، ما هذا يعني، ما هذا، ما هذه الدناءة، ما هذا يعني نعوذ بالله، لابد أن نرفع الناس إلى الخطاب الشرعي. عموما نقول إن الله سبحانه وتعالى حرم الموالاة، موالاة الكافرين، ولو كانوا من أقرب المقربين إلى ذلك المرء المسلم، إلى ذلك المرء مسكنا عشيرة عن طريق البنوة الأبوة الأخوة الزواج الإلاء وغير ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. كما أن الله تبارك وتعالى يا إخوة الإسلام حرم ماذا؟ حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية، فأوجب سبحانه وتعالى موالاة المؤمنين ومحبتهم في مقابل هذه المعاداة. قال تعالى إنما، هنا أداة حصر وقصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني هنا فيها محذوف، فإنهم من حزب الله، أراد أن يقول فهذا هو حزب الله وعصبة الإسلام، هؤلاء هم الذين اقتصروا على الولاية على موالاة المسلمين والمؤمنين. قال تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ماذا وعدهم؟ مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء هم يعني عصبة الإيمان، هذه عاصرة الإيمان، رابطة الإيمان. قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني معاشر الإخوة، هذه الآية فيها دلالة على أن القوم الذين لا يحبهم الله ولا يحبون الله ولا هم أعزة على المؤمنين، ولا هم أذلة على المؤمنين، ولا هم أعزة على الكافرين، ولا هم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون. فأولئك بارك الله تعالى فيكم، يعني ها من اتفق فيه كل هذه الصفات فهو من الذي ارتد عن دينه. فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة، وإن تباعدت أنسابهم، فإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم. قال تعالى في القرآن الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالأخوة في الإيمان ليس الرابط فيها النسب ولا الوطن ولا الزمن، كذلك المعاداة في الله سبحانه وتعالى والعداوة في الدين ليس الرابط فيها النسب والوطن، لا، إنما الرابط في كل هذا في الولاء والبراء الارتباط أو الانفصال عن الدين. ارتبط معي أخي حيزوم فهو بارك الله تعالى فيكم أخي في الله، ارتبط معي أخي نور الدين فهو أخي في الله، عاداني الرافض الفلاني، الشيعي الفلاني، الديمقراطي الفلاني، الإخوانجي الفلاني، عابد الطاغوت من أهل سلول الفلاني، فإني أعاديه ولا يرف لي عن ذلك جفن. يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: فأما معاداة الكفار والمشركين، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم الشرك. انظر ماذا ذكر يعني الأئمة. الشيخ حمد بن عتيق العتيق آل العتيق هو من أئمة الدعوة النجدية. كيف الخلاص وما هو طريق النجاة؟ بعدما بارك الله تعالى فيكم تقبل المسلمون لباس العبودية العقلية الذي خلعتهم خلعت عليهم هذه المدنية الأجنبية بارك الله تعالى فيكم، يعني فلابد جزاكم الله تعالى خيرا بعد الخلاص كيف نخلص وما هو طريق النجاة؟ لابد بارك الله تعالى فيكم بعد أن نلبس عبودية التوحيد ونخلع المدنية والوطنية والقومية، علينا بارك الله تعالى فيكم أن نتمسك بماذا؟ بالتوحيد، ثم ما يقتضيه التوحيد من وجوب الولاء والبراء وترك بارك الله تعالى فيكم يعني موالاة المشركين أو مناصرتهم أو محبتهم أو موادتهم أو التقرب منهم بارك الله تعالى فيكم. إخوة الإسلام، لقد مسخت كثير من المفاهيم، لقد مسخت مفاهيم كثيرة من مفاهيم الإسلام، منها وأهمها وأكثرها حظا حقيقة، أكثر المفاهيم حظا من الطمس والمسخ هو مفهوم كلمة التوحيد. ترى أن الصلاة لم تطمس معالمها، حتى ولو قل المصلون بارك الله تعالى فيكم، فإن أهل الإسلام أو أهل المنتسبين في العموم لا زالوا يضبطون أحكام الصلاة، أحكام الحج كذلك، أحكام الصيام كذلك. هناك مفاهيم أخرى قد طمست كأحكام الجهاد، وأهم يعني أو قل بالأحرى أكثر المفاهيم طمسا ومسخا وأخذت حظا وافرا من المسخ والطمس هو بارك الله تعالى فيكم مفهوم التوحيد. حتى صار من يقرر يعني من أو من يؤمن بتوحيد الربوبية لا يؤمن بتوحيد الإلهية، كما كان عهد مشركي قريش والمشركون في العامة، إنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية. يعني صار كثير ممن يقر بتوحيد الكثير منا يقر بتوحيد الربوبية فقط، أن الله خالق رازق مالك وكذا. وأقول معترضا، بل حتى مشركي زماننا قد أخلوا بارك الله تعالى فيكم بتوحيد الربوبية، فقد جعلوا الله شريكا، وأكثرهم يدعو غير الله في الشدة والرخاء دون عبادة الله سبحانه وتعالى وحده على الأقل في الشدة. يعني أما كون بارك الله تعالى فيكم لا إله إلا الله يعيشها المسلمون اليوم ولاء وبراء، فهذا تقريبا من أبعد الأشياء وأبعد الأمور، أو من أبعد الظروف أن نعيشها تقريبا لا تستطيع أن تعيش الولاء والبراء، كلمة حياة ومن أو كلمة نجاة ومنهاج حياة، إلا أن تكون في ظل الدولة الإسلامية أعدام الله بقاءها وأعزها بنصره بإذنه. كون لا إله إلا الله ولاء وبراء يعيشه المسلمون، هذا من أبعد ما يمكن أن يتصور. أما كونها يعني كونها توحيد ألوهية وعبادة، فهذه يعني الأفكار أو هذه المفاهيم أو هذه المعاني لا تخطر أصلا على أذهان الكثيرين من أهل هذا الزمان إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. يعني يا إخوة، الأمر جلل والأمر عظيم. لا إله إلا الله صارت عند الناس كلمة عادية، كلمة عادية، ولو ارتكب علي معها 1000 1000 ناقض، لو نقضت هذه الكلمة من أساسها وجذورها، ويعني صار الناس يعني متمسكين بلفظها فقط، فهذه الكلمة لا تعني لأكثر المنتسبين الإسلام زرا بهتانا شيئا البتة، والعياذ بالله. وهذا واقع أعيشه وتعيشونه رحمكم الله، كون هذه كلمة توحيد ألوهية وتوحيد عبادة، أو أنها كلمة ولاء وبراء يوالى لأجلها ويعادى من أجلها، فهذا مما لا يخطر أصلا على أذهان أكثر الكثيرين إلا ما رحم الله وقليل ما هم. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله. إن الإنسان لا يستقيم له إسلامه ولو وحد الله ولو ترك الشرك إلا بعداوة المشركين. نعيد: إن الإنسان لا يستقيم له إسلامه، قال ابن محمد بن عبد الوهاب، إن الإنسان لا يستقيم له إسلامه ولو وحد الله ولو ترك الشرك إلا بعداوة المشركين، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد أيها الرسول، هكذا يكمل محمد بن عبد الوهاب، لا تجد أيها الرسول قوما يصدقون بالله واليوم الآخر ويعملون بما شرع الله لهم، وفي نفس الوقت يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله وخالف أمرهما ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أقرباءهم، أولئك الموالون في الله والمعادون فيه، ثبت في قلوبهم التوحيد والإيمان وقواهم بنصر منه وتأييد منه على عدوهم في الدنيا، ويدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها وأنهارها الأنهار ماكثين فيها زمنا ممتدا لا ينقطع أبدا، أحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم، ورضوا عن ربهم بما أعطاهم من الكرامات ورفيع الدرجات، أولئك حزب الله وأولياؤه وأولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. هذا من تفسير الميسر، بارك الله تعالى فيكم. إذن قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما تعلمون في الأصول الثلاثة، قال اعلم أرشدك الله، اعلم أرشدك الله إلى طاعته، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة مسائل. الأولى أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال تعالى والدليل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى في القرآن الكريم، نعم هذا الدليل. ثم قال المسألة الثانية أن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى الرسول دخل النار، والدليل قول الله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا. قال والمسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ثم ذكر هذه الآية رحمه الله تعالى. إذن هذه بسطة عامة بارك الله تعالى فيكم عن أحكام الولاء والبراء، أو مدخل عام إلى أهمية هذا المبحث. الآن نأخذ إن شاء الله سمعنا معكم يعني منزلة عقيدة الولاء والبراء، أو مقام عقيدة الولاء والبراء من دين الإسلام ومن الشريعة المحمدية الغراء. الشريعة الإسلامية يعني تعلمون أنها مراتب، وأن لكل شيء فيها قيمة ومقدار، فليس بارك الله تعالى فيكم يعني فضل من قال لا إله إلا الله كمن أماط الأذى عن الطريق، وكلاهما خير وحسن، ولكن دور قولك لا إله إلا الله أعظم وأثقل في الميزان وأعظم منزلة من الشريعة. الآن سوف ننظر بارك الله تعالى فيكم ما هو أو ما هي منزلة عقيدة الولاء والبراء من الشريعة. اعلموا رحمكم الله أولا حتى تفهمون معنى مقام أو ميزان عقيدة الولاء والبراء، أن تعلموا أولا أنها جزء من شهادة لا إله إلا الله، أو قل جزء، أنها جزء من معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو البراء من كل ما يعبد من دون الله، البراء من كل ما يعبد من دون الله تعالى. اعلم أخي الموحد وأختي الموحدة أن كلمة لا إله إلا الله ولاء وبراء، ولاء على النفي أو على ما فيها من النفي، وبراء براء على ما فيها من النفي، ولاء على ما فيها من الإثبات. أعيد، كلمة لا إله إلا الله هي ولاء على ما فيها من الإثبات وبراء على ما فيها من النفي، ولاء لله ولدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وبراءة من كل طاغوت عبد من دون الله أو شرعة الطاغوت، أو بارك الله تعالى فيكم من عبد الطاغوت أو والاه أو ناصره وهلم جرا. فكلمة التوحيد ولاء لشرع الله، قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فمتابعة ما دون الله ودون شرعه أو دون ما أنزل إلينا من الشرع هو ولاء، ولاء لغير الشرع، قليلا ما تذكرون. وبراء من حكم الجاهلية، قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبراء من كل دين غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم هي نفي وإثبات، تنفي أمورا وتثبت أمورا. تنفي أمور هذه الكلمة وتثبت أمورا. هذه الأمور عند بعض أهل العلم أنها تنفي أربعة أمور وتثبت أربعة أمور. تنفي الأمر الأول الآلهة، الأمر الثاني الطاغوت والأنداد والأرباب. هذه الكلمة تنفي الآلهة والطاغوت والأنداد والأرباب، وتثبت القصد كونك تقصد، يعني كونك ما تقصده ما تقصد إلا الله، وتثبت التعظيم ويدخل في ذلك المحبة، وتثبت الخوف لله وتثبت الرجاء لله جل وعلا. فمن عرف هذا بارك الله تعالى فيكم قطع العلاقة مع غير الله أبدا. فتأمل ذلك يرحمك الله، فتأمل ذلك بارك الله تعالى فيك. يعني يا إخوة الإسلام، من أحب المؤمنين وتعاون معهم على أعداء الإسلام هذا حقيقة قد والى واستعصم، هذا في الحقيقة قد والى واستعصم. ولو فكروا الآن بارك الله تعالى فيكم أن أبين لكم هذه الحقيقة، اعلموا رحمكم الله أنه ومنذ أن انشق إبليس اللعين عن طاعة الله، أنه ومنذ انشق إبليس اللعين عن طاعة الله فقد وجبت العداوة إلى أبد الآبدين. القسم الأول رحمكم الله هم يتكونون من طواغيت معبودة وعبدة وشرك، وهي علاقة العبدة بطواغيتهم. هكذا يعني، فليتصور معي بعض الإخوة هذا المشهد: لديهم طواغيت كثر وهم عبدة كثر، أو أكثر أهل الأرض من عبدة الطواغيت. قال تعالى في القرآن الكريم: ولقد صدق عليهم إبليس طاغوت، لا يشك في ذلك أقل مسلم علما وأقل المسلمين تدبرا في آيات الكتاب الحكيم والسنة الشريفة الغراء، يعلم بارك الله تعالى فيكم أن أكثر البشرية اليوم سكان هذه المعمورة، سكان هذه المعمورة، أن أكثرهم على دين النصارى واليهود والسيخ والهندوس والطواغيت الحاكمة وهلم جرة. هذا الحزب برئاسة إبليس لعنه الله يتكونون من مجلس للطواغيت العتاد. لهم عبدة كثر تربطهم بينهم، أو يربط بينهم كعبدة وبين طواغيتهم علاقة الشرك، الشرائع المبذولة في طاعة هؤلاء الطواغيت. في المقابل تجد حزب الله الموحدين، تجد حزب الله الموحدين المؤمنين، فالله إله واحد، وقلة وطائفة من المؤمنين عباد الله الذين يمشون على الأرض هونا، وتربطهم أو يربط بينهم وبين ربهم جل وعلا الإسلام، والاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد لله جل وعلا بالطاعة، والبراءة من الشرك والمشركين. فمن أحب أن يدخل في هذا الدين فلا يطلب منه إلا أن يقول لا إلى هذا الحزب، وأن أكون مع هذا الحزب. لا تصرف مباشرة للطواغيت وللشرك ولمن عبدهم، فيحقق البراءة ثم يقول إلا الله وإلا الله بعبادة الله وطاعته، وإلا الله جل وعلا بمناصرة المسلمين عباد الله، وأسلمت مع سليمان لرب العالمين، ونحن قد أسلمنا مع محمد صلى الله عليه وسلم لرب العالمين. فعلينا رحمكم الله تعالى أن نضبط هذا المفهوم. هذا المفهوم هو أنك إذا دخلت حقا للإسلام أنه يكون نصب عينك رحمك الله أخي هذين الحزبين، حزب الله وحزب الشيطان. البعض يقول نعم أنا أعبد الله ولا أعبد الطاغوت، وهو في نفس الوقت لا يترك موادة ولا موالاة ولا مناصرة ولا الدفاع عن عباد الطاغوت، عباد غير الله، فيتبرأ من الطاغوت لا يتبرأ من العبدة. وإنه من تبرأ من الطاغوت دون أن يتبرأ من العبدة فهذا ما حقق التوحيد البتة وما دخل في دين الإسلام أبدا. اللهم أن يكون كمن أسلم بالظاهر وكتم عنا الكفر فهو في أحكام المنافقين، نحكم له بالإسلام الحكمي ولا نقر أنه من المسلمين على وجه الحقيقة حتى يبرأ إلى الله من موادة المشركين الذين يعادون ويحادون الله ورسوله. وإن منهج الأنبياء في التوحيد يا إخوة الإسلام هو أن يركزوا على البراءة من العبد أكثر من تركيزهم على البراءة من الطواغيت. وتأمل هذا في كتاب الله جل وعلا، قال تعالى في حكاية على لسان إبراهيم عليه السلام يقول أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فالعداوة بلا إله لا تكون للطواغيت فقط، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. بدأ بهم قبل البداءة بأعدائهم، ماذا قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ماذا قالوا؟ قالوا إنا براء ممن؟ أجيبونا رحمكم الله، إن براء ممن؟ إن براء منكم، يبدو أنكم لستم يعني غير مركزين، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فبدأ بارك الله تعالى فيكم بالبراءة منهم قبل البراءة من أعداء الله من الطواغيت. فالعداوة عداوة عباد الطاغوت قبل عداوة الطاغوت نفسه. البعض يجعل من الشرط كطائفة هي طائفة كفر، أما أعيانهم فلا. والله العظيم يا إخوة، بل ينتسب هذا إلى الكتاب والسنة ومذهب السلف، بل ينتسب أحيانا إلى الجهاد، بل ينتسب أحيانا إلى مناصرة حزب الله من الدولة الإسلامية. فالبراءة بدأت هنا بمن؟ بالطواغيت أم بالعبدة؟ أجيبونا رحمكم الله. البراءة في ملة إبراهيم تبدأ بالعبدة أم بالطواغيت؟ بالعبدة. العبدة يتبرأ منهم قبل التبرؤ من أولياء العبدة من الطواغيت والمعبودون، العباد قبل من يعبدون. نعم، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الكفر هنا بمن كفروا، هل كفروا بالطاغوت أم كفروا بالأقوام؟ كفروا بقومهم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم. والسياق الخطاب هنا لقومهم، إذ قالوا لقومهم، فالمخاطبون القوم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فبارك الله تعالى فيكم، هذه يعني هذه قيمته، يعني بارك الله تعالى فيكم هذه المسألة. كلمة الولاء والبراء كما مضى معنا، الأصل في الموالاة الحب، والأصل في المعاداة البغضاء، وينشأ عنهما يا إخوة الإسلام من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنفرة من الأعداء والأنس والتعاون، يعني يخرج كذلك على يعني عن أصل هذا الحب والبغض في الله وعلى سبيل التوحيد أعمال الجوارح أيضا، كالجهاد والهجرة والنصر والمناصرة ونحو ذلك من الأحكام. فإن الولاء والبراء من لوازم كلمة لا إله إلا الله، قاعدة أصولية اكتبوها رحمكم الله، اكتبوها رحمكم الله. ولينشط معنا الإخوة لأن هذا الموضوع مهم جدا، قاعدة أصولية، اللازم والملزوم، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، الشرط والمشروط له، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، المقتضى والمقتضي، المقتضى له والمقتضي، إذا انتفى المقتضي انتفى المقتضى، بارك الله تعالى فيك، أو العكس. فإذا قلنا أن هذه من لوازم لا إله إلا الله، أي أن الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله، إذا انتفى هذا الولاء والبراء انتفى ماذا يا إخوة؟ إذا انتفى الولاء والبراء انتفى ماذا يا إخوة؟ أعيد، إذا قلنا أن لا إله إلا الله من لوازمها الولاء والبراء، إذا انتفى عنا الولاء والبراء، انتفت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهذا لا يعتبر أنه قالها أبدا، لأن القول انتفى الإيمان، نعم انتفى الإيمان بلا إله إلا الله، لا الإيمان، انتفت كلمة التوحيد بالذات، أي أصل الإيمان أصلا، لأن الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله. فإذا انتفى الولاء والبراء انتفى بارك الله تعالى فيكم لوازم لا إله إلا الله، إذا انتفت انتفى القول. لماذا؟ لأن القول قول لا إله إلا الله لا بد ضاعت منه لا إله إلا الله. نعم، لماذا يا إخوة الإسلام؟ لأن القول في لا إله إلا الله إنما هو قول شرعي لا قول لغوي، لأن القول في اللغة هو تلفظ اللسان، ولكن القول هنا في الشرع هو قول صادر عن إيمان القلب مقتضي للوازم الجوارح. لا هذه في معناها نفي وإثبات. الله تعالى إذا قال لنا صلوا أقيموا الصلاة، هل نصلي لغة؟ إذا صلينا لغة قد نمد أكفنا إلى السماء وندعو باللسان، لكن الصلاة هنا شرعية اقتضت طهارة ونية وقبلة وقيام وركوع وتلاوة وقراءة وتسبيح وتكبير وتسليم وسجود وغير ذلك. القول هنا هل هو قول لغوي طلب الله لنا أو طلب الله منا وأوجب علينا قول لا إله إلا الله لغة، أم طلب منا القول الشرعي؟ حتى نفهم هذه القضية، هل هذا القول الشرعي؟ نقول إذا كان القول محمول على اللغوي، فإذا حمل القول على اللغوي فيكفي فيه مجرد التلفظ، وإذا كان القول شرعي، إذا كان القول شرعيا فهو على وصف شرعي. الصلاة في اللغة هي الدعاء والصلة، هي مداومة الدعاء أو الدعاء أو نوع من أنواع الدعاء، أو دعاء وزيادة. جيد، الصلاة في الشرع أتت بمفهوم جديد. قول لا إله إلا الله في الشرع غير قول لا إله إلا الله في اللغة. القول هنا ليس بمعنى القول اللغوي، إنما هو القول الشرعي. الإيمان، الإيمان يا إخوة، الإيمان، الإيمان يا إخوة، الإيمان. ذكرنا في درس أحكام أو التفريق بين المرجئة في القديم والجديد أن الإيمان حمله المرجئة على الإيمان اللغوي، ففهموا منه مجرد التصديق أو تصديق وقول، تصديق وزيادة، هكذا فهموا الإيمان. ولو كان كذلك لكان قولهم حق، ولكن الإيمان هنا هو إيمان شرعي. ولما نظرنا في أحكام الشرع وجدنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لما طلب الله إلينا قول لا إله إلا الله، هل هذا القول محض لغة؟ هل القول هنا قل، أي قل باللسان، أم قل بالحال؟ لأنكم تعلمون أن هناك لسانان، لسان القال ولسان الحال ولسان الباطن وهو لسان السريرة. الله طلب إلينا لسان الحال والقال والسريرة. الله أكبر ولله الحمد. الله تعالى طلب إلينا يعني لسان القال والحال والسريرة. الله أكبر ولله الحمد. فبالتالي علينا رحمكم الله أن نضبط هذه المسألة. اللهم آمين. أعان الله جنده ونصرهم بنصره، وأيدهم وأعزهم بجند من عنده. اللهم آمين. فمن أحكام الولاء والبراء، بارك الله تعالى فيكم، أن لا إله إلا الله هي من لوازم. مرة كنت أتحدث مع بعض العذرية، قلت له إن التكفير من الولاء والبراء، بل لا يتم الولاء والبراء إلا بالتكفير. قال لي: كيف تقول أن الولاء والبراء من لا إله إلا الله وهو من لوازمها؟ أقول له: نعم، إن لا إله إلا الله من لوازمها، وهل أن يكون اللازم أمر هين؟ قال لي: بما أن لا إله إلا الله ليس داخلها الولاء والبراء، فالولاء والبراء ليس من لا إله إلا الله. وهذه شبهة سخيفة متهافتة. وقد قدمنا لكم رحمكم الله أن الولاء والبراء من مقتضيات ولوازم كلمة لا إله إلا الله. وقلنا لكم أنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، قاعدة فقهية، أنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. جيد، فهذه بارك الله تعالى فيكم يعني من أهم الوقفات التي نقفها معكم. فمن أحب يا معاشر الإخوة المؤمنين وناصر المسلمين ولم يعاون عليهم أعداءهم، يعني فهذا بارك الله تعالى فيكم يعني لم يكن مواليا في الحقيقة. يعني حتى لو أحب المسلمين ولم يكن مناصرا لهم ولم يكن معاونا لهم، فهذا في الحقيقة لم يأتي بالولاء كحقيقة ولاء. وكذلك من أبغض الكافرين والمنافقين والمرتدين ولم يعادهم ولم يكن متبرئا منهم براءة أصلية، فهذا كذلك لم يأتي بالحقيقة. أدلة ذلك كثيرة إن شاء الله سميع عليم من الكتاب والسنة. ولعلنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نذكر لكم شيئا منها حتى نبين ونبرهن أن هذا الذي أخل بالولاء والبراء لم من هذا النحو لم يأتي بالولاء والبراء. ونختم هذا القول إن شاء الله السميع العليم. يعني بشيء من الدعاء واستقبال بعض الأسئلة إن شاء الله سميع عليم حول هذا الدرس أو حول غيره إن شاء الله سميع عليم. فنقول: اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، إنك تعلم أن هذا ما يمكن أن نقدمه لك في نصرتك ونصرة المسلمين. اللهم يا ربي فانصر بنا واستعملنا ولا تستبدلنا، وثبت بنا قلوب القوم المؤمنين، وأعز دولة المسلمين بالنصر المبين وبجنود من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك من الطواغيت الذين يتكاثرون فلا تكثرهم. اللهم يا ربي إننا نقاتلهم فانصرنا عليهم، وانصر دولة الإسلام عليهم، اللهم وانصر كل مسلم عليهم. اللهم يا رب العالمين ولا تمكنهم من المسلمين. اللهم يا ربي ومد في ببركاتك في دولة الإسلام والمسلمين، فإنها يا ربي آخر معاقل المسلمين في هذا الزمان. ربنا إنها إن تغلب هذه العصابة لن تعبد في الأرض. ربي إنك قوي متين، فانصرهم يا رب العالمين ومكن لهم بنصرك، إنك على ذلك قدير. وبالإجابة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم أمين، اللهم أمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.